وفي رواية: ما عجلوا الفطر وأخروا الصحور. فالسنة في الإفطار تعجيله، والسنة في السحور تأخيره، والناس الآن على خلاف السنة، يقدمون السحور ويؤخرون الإفطار، يقدمون السحور حتى في مواقيتهم، وهذا الوقت الذي يسمونه بوقت الإمساك، والذي يكون في الغالب في البلاد الإسلامية قبل وقت الفجر بساعة، قبل وقت الفجر بساعة. ومعلوم أن الله جل وعلا قد جعل آخر وقت للسحور في قوله تبارك وتعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بمعنى حتى يتحقق دخول وقت الفجر، والمقصود به الفجر الصادق لا الفجر الكاذب. والفرق بينهما أن الفجر الصادق يكون بياضه وضياؤه أفقيا، يظهر يبدأ هذا البياض على شكل خيط أفقي، فإذا ظهر هذا كان هذا بداية وقت الفجر. هذه البداية تسمى الغلس، لأن الناس ربما لا يتبينون بعضهم، كما كان الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون هذه الصلاة وقت الغلس، وهو أول وقت الفجر. هذا الوقت هو آخر وقت السحور، آخر وقت السحور الذي أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بتأخيره. ففي هذا الحديث دليل على أن إفطار الصائم الذي نوى به التقرب إلى الله جل وعلا هو من أفضل القربات إلى الله جل وعلا، الذي في تحقيق السنة فيه تحقيق لهذه الخيرية في هذه الأمة. فالحديث فيه دليل على تعجيل الفطر، وهذا ما وفق الله جل وعلا إليه أهل السنة والجماعة، لأن من الفرق الضالة والمبتدعة لا يفطرون حتى يروا الظلمة، يؤخرون الإفطار. الله جل وعلا ما وفقهم لإصابة السنة، ما وفقهم لإصابة السنة. ونبي هذه الأمة يأمر أمته بتعجيله. وفي هذا الحديث دليل، يعني مفهومه أن من خالف في هذه المسألة يخشى عليه أمر، يخشى عليه زوال الخيرية، يخشى عليه زوال الخيرية، الخيرية في نفسه وفي أهله وماله ورزقه. بسبب ماذا؟ بسبب إعراضه عن سنة من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام، التي ربما قد يستهين الناس بها، قد يستهين الناس بها، والله جل وعلا أناط بها هذا الأثر الطيب الذي ربما يطلبه، لا نقول كل مؤمن، يطلبه كل إنسان، كل إنسان ينشد هذه الخيرية ويريدها ويسعى لأجل تحقيقها. هذه الخيرية التي من رحمة الله جل وعلا بنا ومن فضله علينا أن جعلها في التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث بيان لعظم منزلة السنة في الإسلام وعند الله تبارك وتعالى. ثم قال الحافظ: وللترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله أحب عبادي إلي أعجلهم أعجلهم فطرا. والحديث هذا ضعفه أهل العلم لراو فيه وهو قرة بن عبد الرحمن، فالحديث هذا لا يصح، ولكن معناه قد شهد له الحديث السابق، بمعنى أن الله جل وعلا إذا أعطى الخير لأمة من الناس هذا دليل على محبة ما هم عليه ومحبة عملهم الذي من أجله أفاض عليهم من نعمه وأكرمهم بهذا الخير. فوإن كان الحديث ضعيف يقال فيه أن الأول يغني عنه، يعني الصحيح يغني عن هذا الضعيف، والله تبارك وتعالى أعلم. وبعده قال الحافظ عليه رحمة الله: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. الأول في السابق في سنة تعجيل الفطر، وهذا في سنة السحور، وهذا في سنة السحور. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن في السحور بركة. السحور بالفتح هو الأكلة التي يتناولها الناس في السحر، وبالضم المراد به أي السحور المراد به فعل التسحر الذي هو فعل الأكل. السحور هو ما تأكله، تمرات أكلتها أو ما شربته أو لبن أو ما إلى ذلك، ما تسحرت به المقصود به الأكلة، وبالضم السحور المقصود به الفعل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا، هذا فعل أمر، هذا فعل أمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، لكن هذا ليس على الوجوب باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم، إنما هو للندب، وقد حظ عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأجل البركة التي فيه. هو قد يكون واجب من الباب العام، يعني إجمالا من باب أنه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز لمسلم أن ينكره، وأنه من عبادة الصيام. أما التسحر، أما فعل السحور أو التسحر، فاتفاق أهل العلم أنه للندب لا للوجوب، وفيه خير عظيم، كيف لا، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه بركة، والبركة معناها الخير العميم، معناها الخير العميم. والسحور يتقوى به المؤمن على صيامه وعلى عبادته لربه جل وعلا. وقد رغب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السحور بالتمرات أو الرطب، لأن التمر فيه بركة من جهة وفيه فائدة للبدن من جهة أخرى. يقول الأطباء أنه غذاء كامل، وهذا يؤيد قول النبي عليه الصلاة والسلام: بيت لا تمر فيه جياع أهله، بيت لا تمر فيه جياع أهله، للإشادة بهذه النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها على العباد. ولهذا كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أن يفطر على رطبات يأكلها إن وجد، فإن لم يجد على تمرات يأكلها، فإن لم يجد على شربة ماء. فإن لم يجد على شربة ماء. وهذا يدلنا على هذا التخصيص الذي من فوائده تحقيق هذه البركة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن في السحور بركة دليل على أن بعض المخلوقات فيها بركة يعني فيها الخير العميم. جاء هذا في بعض الأنعام كالغنم أو الخيل فيها بركة، الخيل معصوم في نواصيها الخير إلى يوم القيامة في الإشادة ببعض النبات كشجرة كالنخل أنها شجرة مباركة، وكالزيتون أنها شجرة مباركة، وقس على ذلك. فهذه بركتها أولا في فائدتها في عبادة المرء، يعني في صيام المرء، وهذا للإشارة على ما ذكرنا سابقا أن الله جل وعلا في هذه العبادة ما أراد منا كما يظنه ويفعله بعض من بدلوا وحرفوا في دين الأنبياء وجعلوا الصيام تعذيب للنفوس، الصيام عبادة من العبادات، والله جل وعلا يريد منا في كل عبادة من عباداتنا له أن نؤديها على الوجه الذي تكون فيه نفوسنا طيبة وتكون فيه أبداننا مهيئة. نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة ونحن ندافع الأخبثين، بمعنى الإنسان إذا كان محصورا ببول أو غائط لا يجوز له أن يدخل في الصلاة وهو على هذا الحال، لأنه لا يكون مهيئ للراحة المطلوبة في أدائه لهذه العبادة في التوجه إلى الله جل وعلا وفي حسن ذكره في صلاته والتدبر والتمعن فيما يتلوه أو يسمعه من آيات ربه جل وعلا وفي دعائه له في سجوده. هذا كله لا يتحقق إذا كان الإنسان على هذا الحال، إذا دخل في الصلاة حاله في هذا الصلاة متى يقضي هذه الصلاة حتى يرتاح من هذا الأمر الذي هو فيه والذي يدافعه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عن الصلاة بحضرة الطعام، لما فيه من التشويش على النفس. والواجب على الإنسان أنه إذا حضر الطعام فليقضي حاجته منه ثم ليأتي صلاته إذا وضع الطعام وأذن للصلاة لصلاة العشاء فالعشاء قبل العشاء هذه سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا كله تحقيقا لهذا المعنى. فالسحور بركة لكونه عبادة من العبادات، والإنسان يتقرب به إلى ربه، يأكل الأكل يتقرب بها إلى ربه جل وعلا من جهة، ومن جهة يتقوى بها على طاعة الله جل وعلا، ومن جهة تحقيق لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام التي حافظ عليها ودعا إليها وحث عليها حتى أنه جعل البركة فيها وجعل الخير في تأخيرها في إتيانها وتأخيرها. ثم بعد هذا قال الحافظ عليه رحمة الله: عن سلمان، يعني هذا الحديث في سنة السحور وفي بيان فضلها وبركتها وخيرها. قال: وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. والحديث ضعيف، فيه راو مجهول أو راوية مجهولة يقال لها الرباب بنت صليب، وبالتالي لا يعول على هذا الحديث. وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس الذي رواه أبو داود والإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات أو رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسوات من ماء. وهذا من تحقيق تعجيل الفطر، أنه يفطر ثم يصلي. وأنا أنبه على مسألة، هذه خاصة بالمؤذنين، لاحظتها عند كثير منهم، أنه إذا دخل وقت المغرب، وقت الرزنامة، بدأ بالأذان ثم أفطر. هذا فوت على نفسه السنة وإن كان مؤذنا، له أن يفطر على حسوة ماء يحسوها فحسب، أو على رطبة يتناولها، ما تأخذ وقت قليل. وأنا معليش، إذا كان وقت المغرب على مثلا على قد هذا المغرب اليوم ثامنة، إذا كان مثلا في رمضان وقت الأذان يعني الرسمي على الثامنة، يأكل الثامنة إلا دقيقة يأكل تمر، وقد وافق السنة ولا عليه، يعني هذه على مسؤوليتي كما يقول العوام على رقبتي، وهو موافق للسنة ومحقق إن شاء الله تعالى للخيرية الذي بشر بها النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث، حديث أنس الصحيح، يغني عن حديث سلمان هذا الضعيف. وقد يقول قائل: ما فائدة إيراد الحافظ ابن حجر وهو من هو للأحاديث الضعيفة في بلوغه؟ هذه لفائدة. الحديث الضعيف معلوم أنه قد يرتقي إلى درجة الحسن أو إلى درجة الصحة إذا جمعت له طرق ووجدت له شواهد. الحافظ عليه رحمة الله من المحدثين، معدود من المحدثين ومن الفقهاء الكبار عليه رحمة الله، قاضي القضاة في زمانه. يورد الحديث الضعيف لأجل هذه الفائدة، وأحيانا يبين ضعفه. والإمام أو العالم أو المحدث إذا أسند فقد برئت ذمته، إذا أسند قال الحديث هذا ذكره بإسناده وخرجه، وإذا ذكر حكمه فقد برئت ذمته، يعني أراد أن يفيد الأمة في بيان هذا الحديث وبين ضعفه، لأنه مثله لا يعتقد جواز الاحتجاج بالحديث الضعيف، وهذا هو الصحيح. وذهب بعضهم إلى جواز الاحتجاج به في فضائل الأعمال في باب الترغيب والترهيب كالحافظ النووي عليه رحمة الله، وهذا قول مرجوح. والراجح الصحيح أن الحديث الضعيف لا يحتج به، لا في باب الأحكام ولا في باب الترغيب ولا في باب الترقيق ولا في باب الوعظ ولا في شيء من هذا، لأنه القضية متعلقة بالوعيد الشديد في حق من حدث بالحديث الضعيف، الوعيد الذي دل عليه حديث نبينا عليه الصلاة والسلام: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، يرى أنه فيه احتمال الكذب على رسول الله، والحديث الضعيف فيه هذا الاحتمال، فيه هذا الاحتمال، وإن كان ضئيل بنسبة، هذا الاحتمال ضئيل بنسبة ضعيفة جدا. القضية متعلقة بحديث رسول الله، القضية متعلقة بالتشريع عن الله جل وعلا، لأن الحديث وحي، لأن الحديث وحي كالقرآن، وتبنى عليه الأحكام، فكيف يبنى حكم على حديث لم يصح ولم يثبت إلى رسول الله؟ فلا يجوز الاحتجاج ولا الاستدلال بالحديث الضعيف، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. بعد هذا الحديث في بيان هذه السنة وبيان فضلها، قال الحافظ عليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأى الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. هذا الحديث في مسألة من مسائل الصيام، وهذه المسألة فيها أولا بيان أن الصيام عبادة شرعها الله جل وعلا لنا بأوصافها المخصوصة وأحكامها المفروضة، ولا يجوز لنا في هذه العبادة أن نتعبد ربنا جل وعلا بها أو فيها بأهوائنا، لا بد أن ننتهي حيث نهينا وأن نتوقف عند حدود الله جل وعلا فيها وفيما أمرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام أو نهانا عنه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم معلوم حالهم ومعلومة خصالهم وفضائلهم. من خصالهم الطيبة المباركة شدة حرصهم على موافقة نبيهم عليه الصلاة والسلام، ولهذا كانوا يتتبعون أعماله وأوصافه وأخلاقه وأحواله، ومنهم من كان يتتبعه في كل شيء، في كل شيء، كابن عمر رضي الله تعالى عنهما. من تتبعهم لآثار نبيهم عليه الصلاة والسلام ما رأوا عليه من الوصال في الصيام، والوصال من المواصلة، يعني عدم الإفطار، المواصلة في الصيام يوم يومين ثلاث لا يفطر، يسمى الوصال، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث. قال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل، يعني نريد، هذا ليس من باب الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من باب حب الموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أرادوا وتوددوا للنبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن لهم في موافقته في كل شيء. قالوا إنك يا رسول الله تواصل، لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء فهو أول المستجيبين للأمر وأول المنتهين عن النهي، لقول الله جل وعلا وأنا أول المسلمين. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر ثم أتاه، الواجب علينا أن نعتقد في هذا أنه من الخصوصية، أن هذا من الخصوصية، بمعنى أن هذا لرسول الله وليس لأحد غيره من الناس. معلوم أننا في باب النكاح لا يجوز لنا أن نجمع أكثر من واحدة. تكلم يكفي شيخ. يكفي. رأي تحاضر تسمع الدرس. معلوم أنه لا يجوز أن نجمع أكثر من أربع يا أخانا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع أكثر من أربعة نسوة، جمع 9 من النساء بل أكثر، بما فيها ماريا. هل النبي صلى الله عليه وسلم يقال نهى عن شيء ثم أتاه، يعني من باب المخالفة للأمر الذي أمر به؟ لا، يقال أن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم من الخصوصية وليس لأحد من أمته. الله جل وعلا لحكمة أرادها ومنزلة النبي عليه الصلاة والسلام منزلة عليا عند الله جل وعلا، والأمر لله أولا وآخرا، أعطى للنبي عليه الصلاة والسلام هذه الخصوصية، فله أن يجمع أكثر من الأربع دون سائر الناس. كذلك بالنسبة لهذا الأمر، بل إن هذا الأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد علله، يعني ذكر العلة من ذلك، وأنكم لستم مثلي، وأن ليس ثمة أحد مثلي في هذا الباب، كما قالت أمنا عائشة في مسألة كذلك متعلقة بالصيام، ولعلنا نذكرها لعلنا، وأيكم أملك لإربه، لما أخبرت أنه كان يقبل وهو صائم قالت وأيكم أملك لإربه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكون صائما ويقبل زوجته ولكن يملك شهوته لا تغلبه. ولهذا العلماء جمعا بين الأدلة في هذه المسألة وأنا أنبه إليها إخواني، خاصة الشباب، الشياب لا عليهم، الشباب خاصة. ولهذا العلماء جمعا بين الأدلة قالوا يفرق بين الشاب والشيخ الكبير، الشاب لا يجوز في حقه أن يقبل وهو صائم من باب سد الذرائع. قد يحتج علينا، وما أكثر من يحتج علينا، كيف تقول هذا وأمنا عائشة تقول كان يقبل وهو صائم؟ نقول له، نقول هذا نقلا عن علمائنا، لأننا لسنا من المجتهدين، نقلا عن علمائنا، ونقول هذا ونرد عليه بقول عائشة، لأنها رضي الله تعالى عنها قالت وأيكم أملك لإربه، كن أنت شجاع، قلنا أنا أملك لإربي من رسول الله حتى نحكم عليك بالكفر؟ أبدا، أعرف قدر نفسك وتوقف عند الحدود، أنت راك شاب يا أخانا، اتق الله في نفسك وحافظ على صومك، ما يوقع لك مثل ما وقع للرجل الصالح جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لقد هلكت وأهلكت، وفي رواية قال يا رسول الله لقد احترقت، هذا المجامع في يوم رمضان، وحديثه سمي بحديث المجامع، أتى أهله في نهار رمضان، ما ملكش نفسه، هذا صحابي ما ملكش نفسه، كان مع زوجته في البيت كش ما ظهر منها شيء ولا كش ما كان شيء ولا، هذا هو الحال. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم خائفا مشفقا على نفسه، ظن بنفسه الهلاك، هلكت يا رسول الله. هذا قد يقع في هذا الهلاك بسبب أنه ما أمسك. باب سد الذرائع أصل من الأصول العظيمة الذي دلت عليه أدلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن ما كان من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يبقى، ينبغي أن يكون كذلك. عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال وأيكم مثلي، وأيكم مثلي، هذا دليل الخصوصية، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، اختلفوا في قوله يطعمني ربي ويسقيني، قالوا هل هو طعام حقيقي يعني كطعامنا، وبالتالي يكون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا غير مواصل، يكون هو مواصل فيما يظهر للصحابة وفي الحقيقة غير مواصل، لأنه يطعم ويسقى. وقول ثاني، وهذا قول ابن القيم عليه رحمة الله جل وعلا، هو غذاء خاص، هو غذاء خاص خصه الله جل وعلا به، يعني غذاء روحاني يتقوى به النبي صلى الله عليه وسلم، ويغنيه الله جل وعلا به عن الغذاء الحسي، عن الغذاء الحسي المادي، وهذا ليس لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن كان القول الأول كان النبي صلى الله عليه وسلم غير مواصل، ولهذا وهذا قول بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما أذن للصحابة بالوصال، لما أذن للصحابة بالوصال أذن لهم إلى السحر، أذن لهم إلى السحر، يعني الأصل أن الإنسان لا يواصل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا الإنسان أبى إلا أن يواصل، حب يدير الوصال، فلا يجوز له أن يواصل إلى ما بعد السحر، يعني يواصل ويكون فطره وقت السحور، وقت السحور يفطر هو، وقد واصل في صيامه، ليس كوصال النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان وصاله أيام معدودات، وفعل هذا به الصحابة، فعل هذا به الصحابة. قال أبو هريرة فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأى الهلال، يومين ثم رأى الهلال، يعني هلال شوال، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، يعني لزاد في وصال، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا، حين أبوا أن ينتهوا من باب حرصهم على موافقة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا يساء الظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن رغم ذلك اتباع الهدي والتزام أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المطلوب، الذي فيه الخير والبركة كلها. من فوائد هذا الحديث فيه النهي عن الوصال، فيه النهي عن الوصال، والوصال هو المواصلة في الصيام. والأصل في النهي الحمد لله أنه للتحريم، أنه للتحريم، وبذلك قال الجمهور وقال طائفة بأنه للكراهة، من الفوائد كذلك بيان خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، أو خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في الوصال، وأن الله جل وعلا يطعمه ويسقيه، هذه كذلك من الخصوصية. من الفوائد كذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن بالوصال إلى السحر، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. من الفوائد كذلك العظيمة في هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بعبادة لم يشرعها رسول الله ولم يأمر بها. من الفوائد التي ذكرها أهل العلم كذلك في هذا الحديث في قول السائل: فإنك يا رسول الله تواصل، قالوا فيه جواز سؤال المفتي عن سبب مخالفة قوله لفعله. المفتي إذا استفتيته فأفتاك في مسألة رأيته يفعل خلافها، يشرع لك أن تسأله عن سبب مخالفة فعله لقوله. قل أنت لما تفعل؟ تدخل مثلا على مفتي يدخن، صح ولا لا؟ يدخن كائن من هذا القبيل، من لا يرى تحريم التدخين، يرى التدخين مكروه، يرى أن التدخين مكروه فحسب، فربما يقول لك التدخين حرام وهو مدخن، تسأله عن سبب مخالفة فعله لقوله وقس على ذلك، تجده حليق، تسأله عن حكم حلق اللحية فيقول لك قول الأئمة الأربعة بتحريم حلقها. قل أنت من أي المذاهب؟ من المذهب الخامس أو الثامن؟ إذا كنت واحد من أتباع واحد من أرباب المذاهب الأربعة، فالواجب عليك أن تكون ملتزم مستقيم بما تقوله وتفتيه للناس، وهذا موجود سبحان الله العظيم، تجد الكثير منهم بل ابتلينا ببعض المسائل بمدرسات يدرسنا أبناءنا والجيل، ودي لهم حصة داخلة في برنامجها درس لهم الحجاب وحكم الحجاب وأن الحجاب واجب والتبرج والسفور محرم، وهي بين أيديهم سافرة سفورا فاضحا صلى الله عز وجل العفو العافية، وأبنائنا يتجرؤون يقول كيفش أنت. هذه القدوة السيئة في مثل، فهذا هذه فائدة ذكرها أهل العلم في جواب ذلك الصحابي، ومن باب حسن الظن بالصحابة أننا لا نظن بهم أنهم يعترضون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الفوائد كذلك في الحديث الاحتجاج بالأفعال النبوية كما فعل ذلك الرجل، وأنه بل هو دليل من الأدلة الشرعية، لأن السنة عندنا قولية وفعلية وإقرارية، فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وكأن ذلك السائل ذكر هذه الحجة للنبي عليه الصلاة والسلام. من الفوائد كذلك في قوله: إني أبيت عند ربي أو أبيت يطعمني ربي ويسقيني. اختلف أهل العلم في ذلك، فقال طائفة منهم أنه إطعام حقيقي وسقيا حقيقيا، وقالوا أن الأصل في الألفاظ الحقيقة، وقال آخرون بأنه يقويه ولو لم يتناول طعاما أو شرابا، وقال آخرون بأنه يشتغل بالتفكر بالله عن التفكر في الطعام. وفي الحديث كذلك جواز التعزير بالعقوبة، وهذا من فعل رسول الله لما لم ينتهوا عن الوصال، عاقبهم بالوصال بهم أيام. وفيه كذلك أي في الحديث أن أمر الشهر مبني على الهلال، يعني لما رأوا الهلال أفطروا، والمقصود به هلال شهر شوال. وفي الحديث كذلك سماحة الشريعة وحرص الشرع على عدم الإعنات بالخلق، وأن هذه العبادات ليست لتعذيب النفوس وليست لإرهاقها كما هي عند بعض الملل والأديان الأخرى، وخاصة في هذا الباب أي في باب الصيام. ثم بعد هذا، بعد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الوصال، قال الحافظ عليه رحمة الله جل وعلا وعنه أي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له، يعني واللفظ لأبي داود. وهذا الحديث الذي سبق الإشارة إليه في بيان حكمة عظيمة من حكم الصيام، أن من حكم الصيام تهذيب النفوس وترويضها، تهذيبها بالأخلاق الفاضلة، بتخليتها عن الرذائل وتحليتها بالفضائل. إذا كان الصيام في حقيقته إمساك، في اللغة هو الإمساك، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني إمساك عن الكلام، وهو إمساك عن ما أمرنا الله جل وعلا به، إمساك مخصوص في وقت مخصوص. هذا الإمساك عن مفطرات الأصل فيها أنها مباحات، يعني مما أباحه الله جل وعلا علينا، الأكل والشرب والجماع، هذا مباح فيما أحله الله جل وعلا، في الأكل الحلال وفي الشرب الحلال وفي الأبضاع الحلالة المباحة، أن يأتي الرجل زوجته أو أمته، ما عدا هذا فهو محرم. فإذا كان الصيام إمساك عن هذه المباحات، فمن باب أولى أن يكون الإمساك عن المعاصي والذنوب والمنكرات. فالذي يصوم ولا يدع قول الزور، وقول الزور كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، قول الزور والعمل به والجهل، والجهل تدخل فيه مسائل كثيرة، منها المسائل التي كثر انتشارها في مجتمعنا خاصة، مما يقع في الأيام الأولى من رمضان من السفه والسباب والعراك في أسواقنا وشوارعنا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يعني هؤلاء أذهبوا بصفاء هذه العبادة وروحانيتها، حتى لو وجد فينا من غير ملتنا لظن أن هؤلاء عندهم هذا الشهر مناسبة للعراك والاستباب والشتم، يظن هذا، يظن هذا، يقولوا له رمضان، يشوف هذا الأمر في الشارع هذا ثم في الشارع هذا ثم في السوق هذا، يسأل وش ما الأمر، وش صاير عندكم، يقول له هكذا رمضان، احنا هكذا، يعني هذا حالنا في رمضان. وش من صورة ياخذ؟ ياخذ أن هؤلاء المسلمون شهر رمضان عندهم شهر العبادة وشهر تقوى الله عز وجل لعلكم تتقون، وشهر الخشوع والإنابة إلى الله تبارك وتعالى، وشهر تلاوة القرآن وذكر الله والقيام، ياخذ هذه الملاحظة؟ أبدا، يقول هؤلاء عندهم شهر مخصين كما قال الشيخ عبد الكريم للمعركة، للمعارك، للمعارك، كيف قلت معركة؟ للمعارك، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا أن من لم يدع قول الزور وهو بمعنى الكذب، وبعض قال بعض أهل العلم هو القول الباطل، يدخل فيه كل قول باطل، وقوله الجهل يعني السفة، وهي كل التصرفات التي يفعلها الناس بدون تفكر لعواقبها، وهذا اللفظ على جهة التنفير من مثل هذه الأعمال، وإلا فإن الله عز وجل ليس محتاجا لعبادات خلقه، الله تبارك وتعالى غني عنا وغني عن عباداتنا، كما جاء في الحديث القدسي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن، فلا يلومن إلا نفسه. فالمقصود أن الله جل وعلا غني عنا وعن أعمالنا. وفي الحديث بيان الحكمة من هذا التشريع، أنه تعويد للنفوس على ترك هذه الأفعال المحرمة، يعني حتى أن بعض أهل العلم قال ببطلان صيام من وقع في المعصية أثناء صيامه، من وقع في المعصية أثناء صيامه من الأئمة، ينسب هذا لأبي زرعة رحمة الله جل وعلا عليه، أن صيامه باطل. ولهذا كثيرا ما يطرح سؤال في رمضان عن حكم صيام تارك الصلاة، عن حكم صيام تارك الصلاة، أو عن غيره ممن يقع في المعاصي ويجاهر بها، ويجاهر بها أماكن الخلوات وأماكن الفسوق والمجون، لا تتعطل في رمضان، ما تديش عطلة في رمضان، تلقى أصحاب الخلوات حتى في رمضان في نهاره، ما هوش في ليله، صلى الله عز وجل العفو والعافية. فيسأل الناس وش حكم من يصوم وهو تارك للصلاة، هذا يعني هذا السؤال ما طرح على السلف ولا عرف في أيامهم، وما عرف في أيامهم على قول من يرى كفر تارك الصلاة، هذا ما يحتاج الجواب على قول، وهو قول وجيه يقول به كبار علمائنا قديما وحديثا، أنه كافر كفرا يخرجه عن ملة الإسلام إذا مات على تركه للصلاة، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث، وترمى جثته للكلاب في الغابة، حرام أن يدفن مع المسلم. هذا على قول، وعلى قول من يرى أن كفره كفرا عمليا وأنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وأنه عاص لله جل وعلا معصية عظيمة، معصية عظيمة، أن صاحب هذه المعصية في الحقيقة أتى ما يناقض العبادة، لأنه لو صام لله جل وعلا كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لو صام إيمانا، على قول أهل العلم معنى إيمان إيمانا بمشروعيته بفرضيته بركنيته، الذي صام إيمانا بهذا كله ألا يؤمن بركنية الصلاة وفرضيتها، وأن شأن الصلاة أعظم عند الله تبارك وتعالى من شأن الصيام، وأن الصلاة أول الأركان العملية، وأن الصلاة أول ما يحاسب عليه المرء في قبره، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، غفل عن هذا كله ثم صام، نقول ثم جاع وعطش ويظن أنه يتعبد ربه تبارك وتعالى. فهذه من المسائل التي تطرح لأجل هذه القضية. ومذهب الظاهرية كذلك أن هذه الأمور الواردة في الحديث تفطر الصائم، تفطر الصائم، يعني من وقع في قول الزور، يعني من كذب في نهار رمضان فقد بطل صيامه على قوله. الجمهور على أن هذا لا يبطل الصيام، ولكنه معصية ويؤثر على صيامه، ويؤثر على صيامه ولكن لا يبطله، ولكن لا يبطله. ولا شك ولا ريب أن في هذا الحديث تنفير شديد عن مثل هذه القبائح، وهذه بعضها، وهذه بعضها، وما يقال في هذا البعض يقال في الكل، يقال في الكل من معاصي الله جل وعلا. فلهذا مناسبة عظيمة في هذا الشهر العظيم المبارك أن يجتهد الإنسان حتى يقلع عن هذه الرذائل التي ربما ابتلي بها، يجعلها فرصة، يقلع عن التدخين يجعلها فرصة، يقلع عن القيل والقال والنظر إلى الحرام يجعلها فرصة، يروض نفسه هذا الشهر، ثم الله جل وعلا يعينه بعد ذلك ويقويه فيستمر على هذا الأمر، يستمر لا شك ولا ريب، لأنه يجد حلاوة الإيمان، لأنه يجد حلاوة الإيمان في هذا. إذا أقبل على الله جل وعلا حق الإقبال، أقبل على كتاب الله والتزمه، والتزم تلاوته في أيام وليالي هذا الشهر المبارك، هذا الكتاب كتاب عظيم، فإذا التزمه هذه الأيام والليالي كلها فإن نفسه ستعتاد هذا الأمر ويداوم عليه بعد ذلك، خاصة إذا علم أن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا أدومه وإن قل. هذا حديث، ولا نختم بالحديث الذي بعده وهو حديث سبق الإشارة إليه، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية: في رمضان، يعني وهو صائم في رمضان حتى يزول اللبس هل صيامه صيام نفل أو صيام فريضة، يعني يفعل هذا في صيام. المسألة اللي أشرت فيها ممكن أشكل تنبيه خلي أديرها سؤال، ولا أنا دخل هذا الموضوع، دخل هذا، دخل هذا سؤال في الموضوع، موضوع هذا ها؟ يعني قبل ما نبدأ في الحديث أقرأ السائل هل الوصال حتى السحور سنة يستحب الإتيان بها والعمل بها؟ لا السنة تعجيل الفطر، السنة تعجيل الفطر. النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم لمن أصر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في البداية نهى عن الوصال، صح لنا؟ نهى عن الوصال. قالوا يا رسول الله إنك تواصل حبا في الموافقة. قال يا عباد الله إني لست كأحدكم، وأيكم مثلي؟ إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، أنا أستغني عن طعامكم وشرابكم. أبوا عليه، حبوا يعني في نفوسهم حبوا أنهم يوافقوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام. فلما رأى فيهم هذه الإسراء قال لهم من أبى إلا أن يواصل فحتى للصحر، ولكن السنة والهدي القويم التعجيل بالفطر، هذا الذي أعتقده. طيب نعود إلى حديث عائشة، قالت كان يقبل وهو صائم. هذا فيه دليل على جواز التقبيل للصائم، واختلف العلماء في هذه المسألة على قولين أو على قولين، القول بالجواز مطلقا والقول بالتفصيل فيه. هذا مذهب من أخذ بهذا الحديث، القول بالتفصيل فيه. أما مذهب من لم يأخذ بالحديث قالوا بالمنع، لأن التقبيل للصائم من اللذة والتمتع، ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ترك طعامه، في لفظ له ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله، قالوا يدخل في الشهوة كل هذه الأمور. المهم من أخذ بهذا الحديث قالوا بالجواز مطلقا، وطائفة أخرى قالوا بالتفصيل، وهذا أرجح الأقوال في هذه المسألة. والتفصيل ينظر إلى حال هذا الصائم، إذا كان شابا قوية شهوته لا يجوز له أن يقبل زوجته، لأن هذا التقبيل تقبيل شهوة، لأن هذا يفضي إلى المحرم، وهذا يدل عليه حديث عائشة، يدل عليه تعليل عائشة وأيكم أملك لإربه، أيكم أملك لإربه. إذا كان الإنسان في نفسه يرى أنه مالك لإربه، مالك لإربه، يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرج، لأن العلة زالت، لأن العلة زالت، وهذا الحكم هذا يدور مع علته وجودا وعدما، وجودا وعدما، يعني العلة ثوران الشهوة ومخافة الوقوع في ما لا يحمد عقباه، وألا وهو الهلاك، ألا وهو الهلاك بالجماع في نهار رمضان، بإتيان أهله في نهار رمضان. فإذا كان شابا يمنع من ذلك من باب سد الذرائع، وإذا كان شيخا كبيرا فلا حرج عليه في ذلك لضعف إربه، خلاص يعني هذا ما تثور شهوته ولا هم يحزنون، ولا هم يحزنون. فمن فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث بيان جواز التقبيل والمباشرة، والمباشرة ما هوش معنى الجماع، المباشرة ما دون الجماع، ما دون الجماع يعني الضم ما إلى ذلك، فيه دليل على جواز ذلك لمن ملك إربه، لمن ملك إربه. من فوائده كذلك أنه يمنع الشاب، يمنع الشاب من مثل هذه التي هي من مقدمات الجماع، لأنه قد يفضي إلى الوقوع فيه، لأنه قد يفضي من الوقوع فيه. وهذا الحديث دليل من أدلة سد الذرائع، دليل من أدلة سد الذرائع، يستفاد من تعليل أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا ما وفقنا الله جل وعلا إليه من مجموع أحاديث. يعني أنا في الحق ما كنت أظن أني أصل إلى هذا العدد، لكن على كل حال هذا جهد المقل، وإن كان يعني إن كانت هي إشارات وفوائد فقط بما يسر الله جل وعلا لنا في هذا الأمسية وفي هذا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتحقيق ما بشرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأنا أنصح إخواني فيما بينهم أو فرادا أن فيما بينهم يتدارسون شيء من متون العلم، سواء من متون السنة أو متون الفقه، فقه الدليل في هذه الأيام ما تعلق بأحكام الصيام، وهذا من حسن التهيؤ لهذه العبادة المباركة التي نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا فيها وأن يتقبل منا صالح الأعمال، إنه سميع مجيب. ربما نسمع الأذان وبعد نواصل إجابة عن بعض الأسئلة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. فهذه بعض الأسئلة الموجهة لشيخنا حفظه الله ورعاه، علّه أن تتم بها الفائدة. شيخ، أسئلة إلا في موضوع نتكلم فيه، ما تختاره أنت؟ إن من كثرتها نزلتها للصندوق، معلش لك ذلك. هذا يسأل يقول: نذرت أن أعتكف في مسجدنا، ثم لما جاء موعد الاعتكاف رأيت أن أغير المسجد، فهل هذا يضر؟ نذره كان مخصوص بهذا الليل. نعم قال نذرت أن أعتكف في مسجدنا. على كل حال أولا ننبه إلى أن الأصل في النذر الكراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل، يعني النذر مكروه قبل التلفظ به وبعد التلفظ به إما أن يكون واجبا أو أن يكون محرما. فإذا نذر أن يطيع الله وجب عليه الوفاء بنذره، لقوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر معصية لله تبارك وتعالى كأن نذر أن يذهب إلى القبر الفلاني ويذبح عند الضريح الفلاني من الشرك بالله، أو أنه يروح لمكان فيه المجون والفسوق وما إلى ذلك من أنواع المعصية، فهذا يحرم عليه الوفاء به لأنه معصية لله. نذر هذا الأخ يختلف حكمه باختلاف العلماء في أصل هذه المسألة، ألا وهي مسألة مشروعية الاعتكاف في غير المساجد الثلاث. الجمهور على كل حال على جواز ذلك، على جواز الاعتكاف في أي مسجد من المساجد، وبالتالي إذا نذر هذا أن يعتكف في مسجده وجب عليه الوفاء بنذره في مسجده ولا يغير إلى غيره من المساجد، لأنه على خلاف نذره، والواجب في النذر الوفاء به. على قول من لا يرى الاعتكاف إلا في المساجد الثلاث فيكون الاعتكاف في غير المساجد الثلاث غير مشروع، غير مشروع، وبالتالي لا يجوز له الوفاء بنذره، والله أعلم. أحسن الله إليكم. آمين. هذا يقول كنت مسافرا، ولو كان كنت مهيئها ومرتبها ودارسها أطمئن شوية. كيف؟ دخلتها في الشكارة وتخرج وأنا كما يقولوا عندنا يدي على قلبي، ما زلت متذكر المعارك، يعني خايف واحد يجبد لنا قضية. كلهم أحبة في الله ولا نريد أن نغضب أحد، جزاهم الله كل خير، فلجأت إلى هذا كي جزاك الله خير. أقول كنت مسافرا ونويت الفطر وعزمت عليه، ولكن لما وصلت إلى محطة البنزين وجدتها مغلقة، فأكملت الصوم في سفري ولم أفطر حتى غربت الشمس، فهل علي شيء باعتبار النية الأولى؟ إذا كان صيام فريضة فهذا صام من غير أن يبيت النية ولا يصح صومه، أما إذا كان صيام نافلة فلا حرج عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم من سنته الترغيب في الفطر في السفر، والفطر أفضل من الصيام، وكان من الصحابة من يفطر في بيته قبل خروجه إلى سفره، كما صح هذا عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا إذا كان فريضة يقال له لم تصم، لأن الصيام صحته منوطة بتبية النية. يقول نلاحظ الكثير من الناس يستاك بالسواك المعطر أي المشرب بنكهة، فما حكم ذلك؟ يجوز ذلك، وإن قال بعض أهل العلم بأنه من المفترات، لكن الذي نعتقده أنه ليس كذلك، لأنه الإنسان يجوز له في حال صيامه التذوق، يعني تذوق الطعام أو غيره، ففرق بين ما يتذوقه الإنسان وهذا يحس به بلسانه، وبين ما يدخله جوفه، والفطر متعلق بما يدخل جوفه والله أعلم. فإذا كان يعني حتى في الطعام يعني معلوم أنه يجوز للإنسان أو للمرأة في البيت أن تتذوق طعامها من غير أن تأكله، الله أعلم. جزاك الله خيرا. آمين. فقول هل لكن أنا نصيحة لإخواني، أنا لا أنصح بهذه المساوك المعطرة والمعلبة واللي جاية في النيلون هذه، لأنهم أصحابها يجعلون فيها المواد الحافظة حتى لا تتعفن، وهذه المواد في الحقيقة سم، وفي الكثير من البلاد الغربية هذه المواد أصبحت ممنوعة محرمة، وأنا أخبرني بعضهم أنهم يستعملون المادة الحافظة بكمية غير مدروسة ولا صحية ولا هم يحزنون. فإحنا لا نضر بأنفسنا ولا نضر إخواننا، الواجب أن نجتنب هذا إذا كان فيه مضر، وفيه مضر أكيد، نستعمل السواك العادي هذا وانتهى الأمر. أحسن الله إليكم شيخنا. قال هل قضاء رمضان يجب أن يكون متتابعا؟ لا يجب أن يكون متتابعا، يعني تقضيه على حسب قدرتك وطاقتك، سواء ما كان منه قضاء رمضان أو ما كان منه كفارات الصيام، على الصحيح من أقوال أهل. لو كنت قلت نجبد ونقرأ، ورانا نشوف فيك تجبد وبعضه ترمي وبعضه تقرأ. بعض الأسئلة مش في ال إيش قاعد في ال أي رام معلش. وش يعني في معاد حقيقة؟ يا أحسن، جزاك الله خيرا. قلتها ولكن لم أريد أن. جزاك الله خيرا. يقول حياكم الله، والله إني لأحبك في الله. أحبك الذي أحببت. هل إذا تعارض الفعل مع القول يحمل مطلقا على الخصوصية؟ لا يحمل مطلقا على الخصوصية، يعني الخصوصية لها ما يدل عليها، إما أن تكون متصلة يعني في نفس النص، وإما أن تكون منفصلة في نص آخر، لكن إذا تعارض القول والفعل، القاعدة أن القول مقدم على الفعل، القاعدة أن القول مقدم على الفعل، من مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض علينا، وثبت أنه كان يصوم السبت والأحد، هذا قول وهذا فعل، والترجيح في المسألة أن نقول القول مقدم على الفعل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال ما هي سنن الصوم؟ ما هي سنن الصوم؟ سنن الصوم ذكرنا في عند ذكر الأحاديث بعضا منها، أولها تعجيل تأخير السحور، أولها السحور وتأخيره سنة أخرى تأخيره، ثم تعجيل الإفطار هذه كذلك من السنن المباركة في الصيام، ومن السنن في الفطر أن يفطر الإنسان على رطبات، وفرق بين الرطب والتمر، التمر اللي يجي جاف ياك، والرطب اللي يجي مثل الدقلة، تقولون أنتم الدقلة، دقلة نور، هذا من الرطب، هذا من الرطب، يعني يكون معسل، هذا من الرطب. السنة أن يبدأ الإنسان برطبات، هذه فيها حكمة، وإذا لم يجد فتمرات، وإذا لم يجد فيشرب شربة ماء، حسوات يحسوها من الماء، هذه من السنن كذلك في الصيام، والله أعلم. أحسن الله عليكم شيخنا، لعلنا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة، ولكن نريد منكم كلمة. كلمة اسمها لي سؤال، هي كلمة توجيهية لإخواننا، لنا والإخوان الشباب، في وجوب أو في ما ينبغي عليهم أو علينا من الالتفاف حول المشايخ وطلبة العلم وما لذلك من أثر في استمرار ونجاح والتوفيق في هذه الدعوة. كل حال، احنا أول ما ننصح به إخواننا وأحبتنا في هذا الباب أن يكون التفافنا جميعا نحن حول علمائنا، حول علمائنا الذين إذا اجتمعوا كان اجتماعهم حجة قاطعة لغيرهم، وأن اجتماعهم فيه العصمة، العصمة من الوقوع في الزلل ومضلات الفتن. ولنا عبرة بمن تنكب هذا الطريق وجعل الطعن في العلماء والأئمة وانتقاصهم منهجا ينتهجه وطريقا يسلكه، كيف أن الله جل وعلا ابتلاه وآل أمره إلى الزندقة عياذا بالله تبارك وتعالى، لأن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصيهم معلومة، أن الله جل وعلا يبتليه بمثل هذه الخزايا في الدنيا، ومن أشد ما يبتلى به يبتلى بموت القلب قبل موت البدن، يموت قلبه. العلماء جعلهم الله جل وعلا في هذه الأمة بمثابة شمسها ونورها وضيائها، بل هم عيون هذه الأمة، كيف لا وقد باءوا بتركة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا أخص الناس بها لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وخاصة في هذه الأيام المتأخرة وقد ابتلينا بفتن كثيرة، ومن وراء هذه الفتن فتانون ركبوا هذه الأمواج واعتلوها، وكانوا فتنة لأنفسهم وفتنة لأتباعهم. يصدق فيهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم من صدور العلماء، إن الله لا يرفع العلم، إنما يرفعه بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هؤلاء حقيقة ضلوا وأضلوا، نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الفتن. وتحزب الناس لأجل ذلك، تحزب الناس لأجل ذلك، وتركوا علماءهم وأعرضوا عنهم وأقبلوا على هؤلاء الفتانين المفتونين. وما من إنسان من هذا النوع ومن هذا القبيل إلا والله جل وعلا سيفضحه ويبين حاله بعد حين. ولنا عبرة وعظة في الكثير منهم، ولنا عظة وعبرة في الكثير منهم، كيف كانوا يدعون لأنفسهم، ثم كيف رفعهم أتباعهم، ثم كيف كان حالهم في سوء تعاملهم ومعاملتهم وعدم احترامهم وتبجيلهم وتقديرهم لعلمائهم، كيف أن الله جل وعلا ابتلاهم وفتنهم بالفتن التي نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا منها، ونسأله جل وعلا الثبات، أن يثبتنا على الحق. والثبات على الحق من أعظم أسبابه، من أعظم أسبابه الاجتماع الذي أمرنا الله عز وجل به، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاجتماع ليس لأجل الاجتماع، الاجتماع على الأصول الثابتة، على الطريقة السوية المستقيمة، أن يكون اجتماعنا على من أمرنا الله جل وعلا بطاعتهم وتبجيلهم وتعظيمهم، ألا وهم علماؤنا الذين نسأل الله جل وعلا أن يرحم الأموات منهم، وأن يحفظ الأحياء، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموا ويقدمون في سبيل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، وفي الدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذود عن منهج الحق رغم ما يعترضون له، أو رغم ما يصلهم من فتن هؤلاء بالقدح وبالطعن وبالتنقيص، وهم صابرون ثابتون داعون إلى الله جل وعلا على بصيرة وبينة. على مثل هؤلاء وبأمثال هؤلاء ينبغي علينا أن نجتمع، وأن يكون اتصالنا بهم دائما وأبدا، لأن الانقطاع عن أمثال هؤلاء هو الذي يوقع الناس في الفتن. وعلينا أن نكبر كما أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام، كبروا، يعني نبدأ بأكابر علمائنا لعلو منزلتهم وقدرهم، لعلو منزلتهم وقدرهم، ونكون حول إخواننا ممن يسيرون على نهجهم ويقتفون آثارهم ولا يخالفون ولا يعارضون في هذا الباب. ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من هذه الفتن، وأن يجنبنا مضلات الهوى والفتن كلها، إنه سميع مجيب. والله سبحانه وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وأسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في هذه الأيام المباركة وفي هذه المجالس العلمية التي يكفي فيها فضلا ونفعا أننا نجتمع ونجلس لأجل غاية واحدة، ألا وهي ذكر الله تبارك وتعالى. لا نجتمع لأجل مصالح، ولا نجتمع لأجل حزبيات، ولا نجتمع لأجل عصبيات، ولا نجتمع لأجل مآرب، ولا نجتمع لأجل دنيا، ولا نجتمع من أجل هذه الأشياء الكثيرة التي ابتلي الناس بها في هذا الزمان. لا نجتمع إلا لغاية واحدة، ألا وهي ذكر الله تبارك وتعالى وإعلاء لكلمته جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا بمثل هذه الأعمال، وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وإننا نشهد الله جل وعلا، وإننا نشهد الله تبارك وتعالى على حبنا لعلمائنا، وحبنا لعلمائنا تابع لحبنا لنبينا عليه الصلاة والسلام، لأننا من خلالهم عرفنا نبينا، ومن خلالهم تعلمنا سنته، ومن خلالهم أحببناه عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء فضلهم علينا عظيم، وإنا والله نشهد الله جل وعلا على حبهم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرته. وحب هؤلاء لنبينا تعلمناه منهم بأقوالهم وبأعمالهم رأينا من علمائنا من يقول عن نفسه: ما تركت لبس البياض منذ أن سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب اللباس إليه البياض. ويقول عن نفسه في رد على افتراء المفترين عليه، يقول: من شدة حبي لنبي عليه الصلاة والسلام سميت 2 من أبنائي باسمه، ولا أعرف أحدا من العلماء سمى 2 من أبنائه باسم واحد. وهذه حقيقة في الحقيقة، سمى 2 من أبنائه باسم محمد عليه الصلاة والسلام حبا في هذا النبي الكريم. هذا الحب للنبي نتعلمه من أمثال هؤلاء. هذا شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله لما أخذ المفترون في حملتهم المسعورة، المتكالبين في الطعن عن شيخ السنة وإمامها في هذا الزمان من افترائهم عليه، وهذا سيقفون بين يدي الله يوم القيامة لأجل هذه الفرية ولأجل هذا الطعن، وهذا طعن في حق إمام من أئمة المسلمين، بل إمام ما عرف إلا بالسنة وما عرف إلا بحرصه على السنة وشدة تمسكه بالسنة وشدة غيرته على السنة. قالوا في حقه أن هذا الرجل هذا رد وطعن في كل الناس حتى في سيد الناس، يعني أن الشيخ ربيع هذا تكلم حتى في النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سمع هذا الكلام الشيخ ربيع أخذته يعني غصة من البكاء، كيف يصل حال الناس في ظلمهم وعدوانهم على من أفنى عمره في السنة تعلما وتعليما ودعوة ودفاعا وردا عن خصوم السنة. لا أعلم نظيرا له في هذا الباب، أنا لا أعلم نظيرا له في هذا الباب. حب هذا من أحب وكره من كره، ومن عرف مثله أو أفضل منه فليدلني عليه حتى أحبه أكثر من محبتي لهذا الإمام. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا وله بالصالحات. فلما سمع بهذا أخذته رعشة شديدة، كيف يجرؤ الناس هذه الجرأة في حق واحد من إخوانهم، ناهيك أن يكون واحد له فضل عليهم. وهكذا في الحقيقة كل العلماء، وقد افتري على الشيخ الألباني وافتري على المشايخ الكبار وصبروا واحتسبوا، والله جل وعلا رفع قدرهم وأعلى من منزلتهم. وأين هم شانئوهم؟ وأين هم مناوئوهم؟ شيخ الإسلام ابن تيمية أعداؤه كانوا بالمئات، ورغم ذلك الله جل وعلا جعله نجما في السماء في زمانه وبعد زمانه إلى قيام الساعة، ما دام سن على وجه هذه الأرض لا يذكره إلا بخير ولا يذكره إلا بجهده وجهاده. هذا الإمام الذي هو حقا شيخ الإسلام والمسلمين، أين هم مناوئه وأين هم أعداؤه وأين هم الذين كانوا يطعنون فيه ويردون عليه ويوشون به إلى الحكام والأمراء حتى مات وهو سجين في سجن القلعة بدمشق رحمة الله جل وعلا عليه. فهذه جناية الناس على هؤلاء الأخيار البررة. صلى الله عز وجل أن نكون منهم. وأن لا يكون في مجلسنا هذا واحد منهم. فإننا والله نبرأ إلى الله تبارك وتعالى من سوء فعالهم وقبيح أعمالهم. ما استحيوا من الله جل وعلا ولا استحيوا من خلقه. ومنهم من جعل دعوته هو هذا الأمر، دعوته الطعن والنيل من أهل العلم، من أهل العلم في أي بلد كان. احنا ابتلينا بهذا. منهم الآن من مجالسه كلها الطعن في الشيخ ربيع، الطعن في مشايخ المدينة، الشيخ عبيد كذا. عندنا في الجزائر ما على كل حال هؤلاء ليسوا بشيء ولن يكونوا شيء أبدا، والله الذي لا إله غيره. جعلوا مجالس لهم وشيخوا أنفسهم، وبعد يجي واحد يقرأ عليه فضيلة الشيخ، ما تقولون في الشيخ فركوس وكذا، أو بعدين يجيب بطريقة العلماء والمشايخ وينتفخ كالديك هذاك. والله الشيخ فركوس هذا حاله معلوم وتكلم فيه العلماء، ويعني لا يحتاج أن تسأل عنه، هذا هالك، هذا هالك. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل، وأن يكفي شر هؤلاء عن إخواننا وأبنائنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله خيرا الشيخ وزهر حفظه الله على ما قدم واجتهد وتعب وسهر معنا، والشكر كذلك موصول لإخواننا جميعا، كبارهم وصغارهم، رجالهم ونساءهم، على صبرهم على هذه الظروف. ولكن حسبنا وإياهم أننا انتفعنا انتفاعا عظيما، استفدنا استفادة جمة. فنسأل الله الكريم أن يكون كل هذا في ميزان حسنات الشيخ حفظه الله ورعاه وزاده علما وتوفيقا، والله الموفق. هذا إن شاء الله موعدنا إذا وفق الله جل وعلا مع الشيخ حفظه الله ويسال بعد صلاة العصر إن شاء الله، والشيخ عبد الحكيم هاس بعد صلاة المغرب إن شاء الله. والله الموفق لهذه الأسئلة السبيل. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد